الشرط الثاني أن يوضع حيا حياة مستقرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وفي محمد بن إسحاق، وتعلم حياته باستهلاله وعطاسه. رواه الترمذي. ها وش يقولون؟ رواه أبو داود والنسائي ثم قال وما لا صحة الوقت وتعلم حياته. وفيه رواه أبو داود وفيه محمد بن إسحاق. إسحاق في محمد بن إسحاق وذكروا هذا هو محمد بن إسحاق مشهور بأي شيء؟ بالتدريس، مشهور بالتدريس. وفيه مناسبة فيها نظم منظومة في المدلسين، أشفتوها؟ أنا أظن صبط العجمي، صبط العجمي لهم نظم في المدلسين، يعني أسماءهم أسماء مدلسين. روى أبو داود في محمد بن إسحاق وتعلم حياته باستهلاله وعطاسه ورضاعه ونحوها. فأما الحركة اليسيرة والاضطراب والتنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به، ومتى شك في وجود ومثل ذلك يعني الحياة، هل دليل الحياة استهلاله؟ ايش معنى استهلاله؟ يعني صراخ وصياح وعطاش، عطس، خرج فعطس، خرج فعطس. هذا يتصور اذا كانت اذا كان في مطبخ. طيب ورضاعه، مثل رضع من امه رضعه ثم مات، هذا نقول هنا هذا مستقر. فاما الحركه اليسيره والاضطراب والتنفس اليسير الذي يدل على الحياه المستقره فلا عبره به، لا عبرة به. ونظير ذلك الحيوان، الحيوان إذا أدرك وفيه حياة مستقرة وذكي فإنه يحي. لكن ما هي الحياة المستقرة في الحيوان؟ قال بعض العلماء أن يتحرك حركة مذبوح. ما معنى حركة مذبوح؟ يعني يضطرب حركة مذبوح، وهذا هو المذهب. وقال شيخ الإسلام علامة الحياة المستقرة في الحيوان خروج الدم الحار، خروج الدم الأحمر الحار. فإذا خرج الدم الأحمر الحار فهذا دليل على وجود الحياة، وأما إذا خرج الدم باردا فهذا دليل على أنه مات قبل بكاته، مات قبل بكاته. ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث، لأن الأصل عدمها. فائدة: يجب الاستبراء بعد موت المورث لكل موطوءة يرث حملها أو يحجب غيره، فلو مات يحجب غيره أو يحجب غيره، فلو مات عن أم متزوجة بزوج بعد موت أبيه. وين مات عن أم متزوجة بزوج بعد موت أبيه وعن أخوين شقيقين؟ لاحظ المسألة دي، رجل مات عن أم متزوجة بزوج بعد موت أبيه وعن أخوين شقيقين، فاهمين المسألة دي؟ يعني رجل إنسان له أم، مات أبوه وله أم تزوجت بعد أبيه وعن أخوين شقيقين، وجب على الزوج الاستبراء. الزوجين زوج الأم استبراء، لأن حمل أمه يرث منه، الحمل أمه يرث من يعني استبلها بحيضة، ينظر هل هي حامل ولا غير حامل، عشان لا تحقق الحمل، هذا من باب تحقق الحمل، وجود الحمل يعني. نعم، لأن حمل أمه يرث منه. ولو مات عن أم متزوج شقيق وجد، وجب على الزوج الاستبراء لأن الحمل يحجب أمه. عمل مسائل الحمل: طريقة عمل مسائل كل حال من أحوال الحمل، وتحصل أقل عدد ينقسم على المسائل، فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمية، ثم اضرب به نصيب كل وارث منها. طيب كل حال من أحوال الحمل، يعني إذا قدر أن ذكر كرين انثيين، واضح؟ هذا إذا كان يختلف من الذكر والذكرين. طيب ولو إن إنسان مثل عامل المسألة في الأحوط مطلقا إذا كان الأحوط في مسألة الحمل أنك تجعله أن تجعله ذكرين، وعملت مسألة على أنه ذكرين وعلى أنه يعني حي وذكرين، حي وذكران وميت، ثم إذا تبين الحال أقصد لأجل ماذا يجعل ذكرين؟ لأجل الموقوف، لأجل الموقوف. فاهمين هذه أو لا؟ يعني مثل مسألة حمل، الحمل نقول بدل ما قدره ذكرا وعمل مسألة، قدره أنثى وعمل مسألة، قدره أنثيين وعمل مسألة، قدره ذكرين وعمل مسألة. نقول مثل لو قدرنا للأحوط كونه ذكرين، كونه ذكرين نقول أعمل مسألة ذكرين، هلك هالك عن حمل، تقدير الحمل ميت وتقدير أنه حي وذكران. أحوط أن نجعله أنثيين، نقول تقدير أن الميت إيش؟ أن الحمل ميت وتقدير أنه أقول هذا ما في شيء. ليش؟ لأجل ثم هذا الموقوف نقف هذا المال، إن تبين أنه مثل خلاف هذا نرد للورثة الزائد هذا الموقف. نعم. فلو مات عن زوجة حامل وعم فالمسألة على تقدير لأن لاحظوا الآن مثل إذا قدر أن على تقدير حياته المسألة نقسمها، يعني مثلا هلك هالك مثل أمس مر علينا، هلك هالك عن أم حامل وبنت زوجة حامل، زوجة حامل وأم وعم، وأم وعم، على كلام أن تقديري أن الحمل ميت المسألة من نقول زوجة حامل وبنت شو بعد؟ وأم وعم، وأم وعم على تقدير أن الميت أن الحمل ميت المسألة من 11 للزوجة الربع وللأم السدس ولا الثلث، الثلث والباقي بالعم على تقدير أن الميت أنثى ذكر للزوجة الثمن السدس وللعم ولا شيء ليس له شيء. واضح الآن أن الحمل ذكر، الحمل ذكر. ماذا نقف فيها في المسألة هذه؟ المسألة مسألة الذكورة، هلك هلك عن زوجة وابن، عن زوجة وابن وأم وعم، المسألة من 24 للزوجة الثمن كم؟ ثلاثة. وللأم السدس كم؟ أربعة. وللابن الباقي كم؟ 17. طيب على تقدير أنه أن نفس 17. طيب قدره احفظ 17 الآن. قدر أن الميت أن الحمل مميت أن الميت أن الحملة أنثى واحدة. ها؟ هلك هالك عن زوجة وبنت وأم وعم. كم؟ 25. ها؟ مسألة من 12 للزوجة. لا مو من 12، 24. الزوجة لها الثمن 3 ولها السدس 4 والبنت لها كم؟ 16 و 4 20 شلون؟ الأم لها الزوجة الثمن 3 والأم السدس 1، الموقوف كم؟ 1، الموقوف 1. طيب قدر أن الحمل أنثيين، نقول هلك هالك عن زوجة وبنتين وأم وعم، فالمسألة من 24 للزوجة الثمن 3 وللبنتين وللأم السدس 4 والبنتين الثلثان 16. كم بقي؟ 1. أجل المسألة الأولى من 1 من 1 أنت حسبها 16 12 12 و 3 و 4 12 و 7 كم؟ 5، الموقوف 5. ففي مسألة الذكورة سواء واحد أو لا الموقوف 17 وفي مسألة الأنوثة إذا كانت أنت واحد الموقوف خمسة، وإن كانتا أنثيين فالموقوف واحد. ما هو الأحوط؟ 17. إذن نقول نقدره حيا، نقدر أن الحمل ميت ونقدره حيا على أنه ذكر. فهمتم؟ طيب، واحد إن شاء الله في المسائل نذكر. نعم. فلو مات عن زوجة حامل وعم، فالمسعى على تقدير موت الحمل من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي للعم، وعلى تقدير حياته وذكوريته من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للحمل، وعلى تقدير حياته وأنوثيته من 24، للزوجة الثمن ثلاثة وللحمل الثلثان 16، لأننا قدرناه ابنتين والباقي للعم. وإذا نظرت بين المسائل الثلاث وجدتها متداخلة فاكتفي بالكبرى وهي الأربعة والعشرون، واقسمها على مسألة موته أربعة يكون جزء سهمية ستة، وعلى مسألة ذكوريته ثمانية يكون جزء سهمية ثلاثة، وعلى مسألة أنوثيته 24 يكون جزء سهمية واحد، ثم أعطي الزوجة يكون جزء سهمية واحدا، ثم أعطي الزوجة نصيبة من إحدى المسألتين، مسألة الذكورة أو مسألة الأنوثة، مضروبا بجزء سهمية يحصل لها ثلاثة، ولا تعطي العم شيئا. تعطي ولا تعطي تعطي ولا تعطي العم شيئا. لا تعطي العم شيئا.